بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من خلاصة ابن مالك رحمه الله تعالى آخر ما وقفنا عليه، آخر الدرس من ماذا؟ آخر لا الذي أخذناه الدرس الماضي، من أين ابتداؤه؟ ها؟ المبني المبني والمعرب، المعرب والمبني، هذا هو بداية الدرس. طيب، هنا هذه ترجمة، وقد سبق لنا أن شرحنا أن التراجم تتحمل أو تحتمل كم أوجه من الإعراب، يعني سبع أنواع. هي أوجه الإعراب ثلاث أربعة، سبع أنواع تحتمل. من الذي يفصل لهذا؟ مثلا هذا المعرب والمبني، شرح المعرب والمبني، هذا شرح المعرب والمبني. طيب، قلنا إنها تحتمل سبعة أوجه، ما هي؟ أولها ها؟ مبتدأ وخبر محذوف. المقدم من هذا إيش؟ خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هذا محل أو شرح المعرب والمبني، هذا واحد. يعني يحتمل من أوجه الإعراب كم؟ أولاً نلخص في هذا، من أوجه الإعراب كم يحتمل يتحمل؟ لا، أصبحت أوجه الرفع أو جهة الرفع أو جهة الرفع كم؟ أربعة. قل كذا، أولها خبر مبتدئ محذوف، الثاني ها مبتدئ وخبر محذوف، المعرب والمبني هذا محله، الثالث فاعل لفاعل محذوف، ما تقديره تبع المبني والمعرب، المعرب والمبني ما تقدمه، الرابع نائب فاعل لفعل محذوف تقديره يتبع أو يقرأ باب المعرب، باب المعرب والمبني. هذه أربعة في وجه في الرفع. وفي النصب يحتمل كم؟ وجهين، وهما محذوف مفعول بفعل محذوف جوازا تقديره اقرأ باب المبني والمعرب، باب المعرب والمبني. الثاني منصب خافض إن كان سماعيا لكنهم أجره مجرد القياس تقديره انظر في باب المعرب والمبني. السابع هو الجر وجه واحد فقط، وهو أنه مجرور قولوا بحرف جر محذوف مع بقاء عمل شذوذا، على عهد قول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة ماذا أشارت كليب بالأكف في الأصابع. هذا شرح التراجم كلها من أول كتاب الآخر، وكذلك كتاب الطهارة كتاب الصلاة يتحمل يحتمل هذه الأوجه التي ذكرناها. طيب، المعرب والمبني قلنا هذا الأولى أن يكون من المعرب من الاسم والفعل، وبعض مقصره على الاسم فقط لكن ما هو مصيب، من المعرب من الاسم والمعرب. المبني ال هذه موصولة بمعنى الذي، والمبني صلتها هذه ال تكون الموصولات المشتركة كما سيأتينا. المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، والاسم ما إعراب هذا البيت؟ ها؟ ما هو المبتدأ؟ الاسم مبتدأ مرفوع علامة الضم منظهرة، وخبره منه ها؟ والاسم منه معرب. هذا قلنا أنه يحتمل شيء على رأي الزمخشري، من اسم معنى البعض تكون مبتدئا ثانيا، مين مضاف والهو مضاف إليه مع الجر مبني على الضم. معرب خبر مبتدئ الثاني والجملة من المبتدئ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدئ الأول. هذا على رأي الزمخشري. وعلى رأي الجمهور الذين يقولون مين حرف جر يكون ماذا؟ الاسم مبتدأ منه جار ومجرور خبر مقدم فائن منه، معرب مبتدئ مؤخر، والاسم معرب بعضه منه معرب بعضه. طيب، وعلى هذا يكون مبتدأ ايش الجملة الخبر، والاسم منه معرب ومبني ايش اعرابه ومبني هذا مبتدأ كذلك ايضا خبر معرب، ومنه معرب ومنه معرب اي وبعضه معرب. وعلى هذا قلنا هنا مذهبان مشهوران عند النحاة، وهو أن الاسم قسمان لا ثالث لهما، ويحتمل كلام المصنف هذا، وهو أنه إما معرب وإما مبني ولا واسطة على هذا القول، وهو الراجح. وبعض النحاة يرى أن هناك واسطة فعد من ذلك اسم الفعل، وكذلك أيضا غيره بعض الأشياء بعض الأسماء، فهذه جعلوا لها واسطة بين المعرب والمبني الاسم. ولذلك قالوا حملوا هذا البيت والاسم بعضه مبني ومعرب، وما قدروا ومنه معرب، بعضه معرب ومبني وبعضه الآخر لا مبني ولا معرب، لكن الأولى الحل الأول هو الأولى، الاسم بعضه مبني وبعضه الآخر معرب ولا واسطة بينهما، والاسم منه معرب ومبني. ثم قوله لشبه ومبني ولشبه أين يتعلق؟ خبر لمتجار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر لمتجع مبني أي وذلك كائن لشبه من الحروف مذني، لشبه من الحروف مذني، من الحروف متعلق بإيش؟ بمذني، متعلق بمذن، لشبه مذن من الحروف، لشبه مذن من الحروف، هذا أولى، بعضهم علقه جعله صفة، لشبه من الحروف مذن. ما معنى مذن؟ مقرب. والمراد ما المراد به؟ قوته، معناه شبها قويا، وذلك ألا يعارضه إيش؟ ما هو من خواص الأسماء الإضافة مثلا، فإذا عارض الاسم عن فإذا أشبه الاسم الحرف ولكنه عارضه من ذلك ما هو من خواص الأسماء كالإضافة يعرب. ولذلك أعربت أي مع كونها يوجد فيها تدخل في قوله إيش وكافتكار الصلة، يعني تحتاج إلى صلة، ومع ذلك أعربت. ما السبب؟ لمعارضة شبهها الحرف لضعف شبهها للحرف، ليس مذنيا ليس مقربا لها حيث عارضها ما هو من خواص الأسماء. فلذلك نقول الاسم لا بد في بنائه إذا أشبه الحرف أن يكون الشبه قويا بحيث لم يعارض معارض يصرف عنه إلى باب الأسماء. هذا هو المعنى مشبه من الحروف مذني. ثم قولك الشبه الوضعي يتعلق بإيش؟ خبر مبتدئ محض كذلك، وذلك كالشبه الوضعي، وذلك كائن كالشبه الوضعي، او الكاف اسم معنى مثل على قول بعضهم، يعني كاف مضاف الشبه مضاف اليه على قولها كونها اسما والا تكون جار ومجرور. كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، في اسم جئتنا يتعلق بايش؟ كالشبه هذا مضاف، الوضعي مضاف إليه. في اسم جئتنا يتعلق بإيش؟ صفة إيش؟ للشبه، الشبه الوضعي الكائن في اسم جئتنا، الكائن في اسم جئتنا، أهل كونه حالا ولو جعلناه حالا ما يبوش. كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، ما معنى الوضع الشبه الوضعي؟ يقولوا ما هذا الخوف الله يهديك يعني إن الوضع مختلف، وضع الأسماء غير وضع الحروف. ما الفرق بينهما؟ أن الحرف موضوع على حرف واحد، وضع الحرف يكون على واحد على اثنين، وبعضهم شرط في ذلك أن يكون الثاني حرف لين، وأما إذا كان حرفا يعني غير لين يقولون هذا يدخل فيه وضع الأسماء مثل مع ويد إلى آخره. وعلى كل حال إما أن يكون أحاديا أو ثنائيا. ووضع الاسم ثلاثة فما فوقه، فإذا وجد الاسم في الثاني في أحاديا أو ثنائيا فقد أشبه إيش؟ فقد أشبه الحرف في ماذا؟ في وضعه، فيلبس لباسه وهو البناء، يكون مبنيا. معناه إذا كان إذا وجدنا اسما على حرف واحد أو اسما على حرفين أو كان وكان ذلك الثاني حرف لين فنبنيه لماذا؟ لمشابهة الحرف شبها قويا. طيب، فهنا مثل لنا مثال بقوله في اسمي جئتنا، في اسمي جئتنا، وقلنا هذا متعلق محذوف كائن في اسمي جئتنا، في حرف جر مبني على السكون، ولا تقول الفاء كما يقول بعض الطلاب، في حرف جر مبني على السكون، في حرف جر مبني بسكون مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، في اسمي اسمي مضاف مجرور مجرور به وعلامة جر الياء لأنه من المثنى الذي يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وحذفت النون أصل اسمين للإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. في اسمي مضاف وجئتنا مضاف إليه محكي لقصد لفظه. طيب، إذن ما المراد بذلك في اسمي جئتنا؟ التاء وانا ولا تقول النون، لا اسمع هل يقول النون، يعني ابتلينا بهذا. يقول لك ايه لا تصلي هنا، يقول اللام ايش معناها هنا؟ هذا غلط. اذا نقول ايش؟ نا التاء وانا كيف اشبه بماذا اشبه الحرف؟ لان التاء احادي ونا ثنائي وثاني على الفلين، فلذلك اشبه الحرف فبني هكذا، الأول بني على الفتح في سيئتنا والثاني بني على السكون. نعم اسم جئتنا. والشعر والمعنوي أين يعطف هذا؟ لا ما هو الشبه، والمعنوي يعطف إيش؟ على الوضعي، كالشبه المعنوي وكالشبه المعنوي في متى وفي هنا. المعنوي إذن معطف مجرور، والمعنوي في متى وفي هنا، في متى وفي هنا. كيف تعربون في متى؟ كيف تعربونهما في متى وفي هنا؟ في حرف جر مبني على السكون، لماذا ما تعرفون هذا؟ متى مجرور بفي وعلامة جره ايش؟ كثرة مقدرة عليه من عن ذلك السؤال محل بحركة الحكاية أو بسكون بحركة الحكاية أو بسكون بحركة الحكاية، فهو لو أريد لفظه فهو معرب، معرب هنا لأنه مجرور أريد مسجد لفظه، لكنه يحكى حالة بنائه في متى وفي هنا. كذلك أيضا في حرف جر هنا مجرور بذلك قصد لفظه يبني على السكون لحكايته، هنا هنا متى متى يعني يحتمل أربعة أوجه بناء من الإعراب. في متى في متى في هنا في هنا يجوز أن نعربه وأن نبنيه وأن نحكيه كله جائز. في متى وفي هنا ما المراد بهذا؟ والمعنوي في متى وفي هنا ذاك فسرتم وشرحتم الشبه اللفظي، وما المراد بالشبه المعنوي؟ ها أن يشبه الاسم، ها أن يشبه الاسم حرفا موضوعا لمعنى من المعاني، فإذا أشبهه بذلك يبنى. ثم مثل بمثالين بخلاف جئتنا، جئتنا جئتنا هناك يعني نوع واحد، في متى وفي هنا مثالين، الحرف المعنوي الشبه المعنوي أن يشابه في المعنى ذاك في اللفظ وهذا في المعنى، والمشابهة المعنوية تنقسم إلى قسمين، قسم ما أشبه حرفا موجودا في استعمال العربية، وذلك فأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. إذن أسماء الشرط من، ما، إذا، متى، إلى آخر. هذه أسماء الشرط تشبه ماذا؟ تشبه في المعنى حرفا موضوعا للشرط وهو إن. إذن أشبهت بذلك في معناها فبنيت أسماء الشرط لذلك في متى، وأسماء الاستفهام كذلك أيضا، متى، أين، كيف، كم، هذه كلها أشبهت حرفا موجودا مرفوضا به عند العرب وهو همزة الاستفهام. إذن هذا أشبه قسم، وهذا مثال معنى قوله في متى. وأما معنى قوله وفي هنا، هذا إيش نقول؟ القسم الثاني، وهو ما أشبه حرفا غير مرفوض منطوق به ولكن من حقه أن يوضع، لأن ذلك المعنى كسائر المعاني، مثلا الشرط، الاستفهام، وكذلك أيضا إيش قلنا الإشارة، إلى آخر ما نقوله. هذه كلها معاني ينبغي أن يوضع لها حرف، فوضع للشرط وللاستفهام وللتمني وللترجي حروف، كلها حروف موجودة بخلاف الإشارة. الإشارة معنى من المعاني وما وضع له إيش حرفا معينا، لكنه من حق أن يوضع له. فكل اسم أشبه الحرف المقدر ذات يبنى، ومثاله ما هو؟ هنا، هنا اسم إشارة وبني مبني لماذا؟ لمشابهته حرفا مقدرا وهو ما يوضع كالشرط والاستفهام، أن يكون حرف موضوع للإشارة، ولكن ما وضعت العرب له. وبعضهم يقول كاف الذي كاف ذاك كذا، ولكن الصحيح أنه لم يوضع له. إذن فيما تاوى في هنا. وما معنى قوله وكنيابة عن الفعل وأين وكيف إعرابه؟ وكنيابة، وكنيابة هذا إيش إعرابه؟ جار ومجرور، عاطف ومعطوف. وأين وعطه؟ كالشبه الوضعي. ومن القاعدة النحوية أنه إذا كان العطف بحرف الجمع يعطف على الأول إلا لقرينته، وإذا كان بحرف مرتب كالفاء وثم يعطف على ما قبله، ما يعطفون هناك. وإذا فإذا كان واو هي من حروف الجمع فنعطف كل ما جاء معها على الأول. إذن هي وكنيابة معطوف على كالشبه. وكنيابة عن الفعل، عن الفعل متعلق بإيش؟ بنيابة. لماذا؟ لأنه مصدر يعمل عمل فعل. كنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. وهذا الجار المجرور بلا تأثر يتعلق بإيش؟ بحال مقدر، حال كون كائنا بغير تأثر. وهذا الإعراب الباء حرف جر. كيف تعربون بلا تأثر؟ له إعرابان مشكوران. كيف تعربونهما؟ الباء حرف جر، لا على مذهب الكوفيين اسم بمعنى غير مجرورة بالياء، نقل إعرابها إلى ما بعدها لكونها بصورة لا الحرفية، لا مضاف وتأثر مضاف إليه مجرور، وعلامة جر كسر مقدرة منع من ذلك اشتغال المحل بحركة النقل بحركة العرية بلا تأثر. هذا إعراب الكوفيين. وأما البصريون لا يرون اسمية له، فإنهم يقولون ماذا؟ ما إعراب البصريين في مثل هذا؟ دائما هذا مستمر إلى آخره، يقولون لا مزحلقة أو مزحلفة من محلها، أصله لا بتأثر، لا بتأثر، فقدم الجار على لا لتكون الناس والمنطقة شيء واحد، فكان محلها على غير محلها على على على هؤلاء. فإذا نقول إيش؟ لا زائدة عندهم، يقولون لا زائدة، مزيدة. والزيادة كما يقول ابن هشام، الزيادة أحيانا يكون معناه مجرد مجرد أنه تقديم لفظ وتأخير لفظ فقط، ولو أنا بذلك زيادة في المعنى، لأن هذه لا لو خرجت معنى يبطل. فلذلك بلا هذه أصلها لا بي لا بي لا بتأثري. فزحلقت أخرت عن محلها فدخل جار عليها، وهذا بلا تأثر. وما معنى قوله النيابة عن الفعل بلا تأثر؟ ما المقصود منه؟ ها؟ ليش أشبه الحرف في معنى في العمل في غيره ولا يعمل فيه غيره، هذا هم بدون تأثر، يؤثر ولا يؤثر في غيره. وذاك في باب إيش؟ أسماء الأفعال دراكي نزالي. هذا قالوا إنه يعمل ولا يعمل فيه غيره، فلذلك بني لمشابهة الحرف في ماذا؟ في النيابة عن الفعل بغير تأثر. وما محترز قوله بلا تأثر عن المصدر النائب عن فعله؟ فإنه مثل إيش؟ ضربا زيدا، ضربا زيدا، هذا نقول ماذا؟ معرب ولا مبني؟ معرب، وهو نائب عن الفعل، لأن أصل إضرب ضربا، فلماذا بني أعرب؟ لتأثره بالعامل المقدر إضرب ضربا. إذن إذا أشبه الاسم الحرف في العمل يبنى بشرط التأثر، فإذا لم يتأثر لا يعني لا يبنى بل يعرب. إذن خرج بقولنا بلا تأثر ماذا؟ خرج المصدر النائب عن الفعل، المصدر النائب عن الفعل بلا تأثر، وبقي وكافتقار الصلة، وكافتقار الصلة، وهذا هو الرابع. وقلنا الشبه الذي يعني أشار إليه المصنف وذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا في هذا في هذين البيتين كم ينقسم؟ كم نوع؟ ها؟ أربعة بس، أربعة. أحدها الثاني، الثالث النيابة، الرابع الافتقار، هذا الذي نشره الآن. وكافتقار أيضا جار ومجرور معطوف على الأول، وكافتقار أي وكمشابهته للحرف في الافتقار، في الافتقار إلى ما يكمل معناه ولو له ما كمل معناه. إيش معنى ذلك؟ أن الأسماء، وهذا في أسماء الموصولات، لماذا بنيت أسماء الموصولات؟ لافتقارها إلى الصلة، كما يفتقر الحرف إلى ما يكمل معناه. طيب، ثم قوله أصل، ما معنى أصالته؟ وما المراد منه؟ متأصل معناه ملازم لا ينفك عنه، متأصل يعني لا ينفك عنه. فبذلك خرج قولنا إيه؟ بعض ليش؟ بعض الأسماء التي تحتاج إلى ما يكمل معناها كأسماء النكرات، رأيت رجلا يأكل يشرب يقرأ، هذا يحتاج يفتكر النكرة إلى صفتها تفتكر، لكنه ليس لازما. فلذلك نقول هذا معرب لا يبنى، إنما يبنى الذي أشبه الحرف في افتقاره اللازم له، المتأصل اللازم له. وهنا دخل قلنا إيش؟ أسماء الموصولات وكافتكار أصلا. إذن حصر المصنف رحمه الله تعالى أولا وجه البناء بوجه بناء الأسماء في شيء واحد وهو مشابهات الحرف، ثم حصر أوجه الشبه في كم؟ في أربعة، وهذه الأربعة تجري في كم باب؟ في ستة أبواب. أولها المضمرات، ثاني أسماء الشرط، الثالث أسماء الاستفهام، وهذا وجد يشبه الشبه الوضعي وكذلك أيضا في المعنوي بعضه، وأسماء الاستفهام، والرابع أسماء الإشارة، أسماء الإشارة، وأسماء الإشارة داخل في القسم الثاني من مشابهة المعنوي. طيب الخامس أسماء الأفعال، وهذا مذكور في قوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. والسادس الأسماء الموصولات، وهذا داخل في قوله، مذكور في قوله وكافتقار أصلا. إذن حصرنا عرفنا أن الاسم اسمان، معرب ومبني. ولماذا قدم المبني، قدم المعرب في الترجمة وأخره في البحث عنه في المترجم؟ هذا السبب إيش؟ قالوا لأن المعرب يعني أنواعه كثيرة، البحث طويل، فأولا قدمه في الترجمة لشرفه، لأن أصل في الإعراب في الأسماء الإعراب، لشرفه قدمه وأخر المبني، المعرب والمبني. ثم في التفصيل قدم المبني وأخر المعرب، ومعرب الأسماء كان سنقرأه، ومعرب الأسماء سيأتي. طيب السبب في ذلك قلنا إيش؟ لأن مباحث المعرب طويل، مباحث طويلة فأخره، ومباحث المبني محصورة معدودة فقدمها ليفهمها الطالب في أول توجهه ببساطة. فلذلك قلنا إيه؟ الاسم قسمان معرب ومبني، ما في واسطة على قول الراجح، والمعرب سيأتي، والمبني يعني يبنى الاسم يبنى لشيء واحد وهو شبه الحرف، شبه بالحرف، والشرط في الشبه أن يكون قويا. ثم مشابهة الحرف كم أوجهه؟ أربعة، وهذه الأربعة تجي في كم أبواب؟ في ستة أبواب. انتهى خلاصة ما درسناه سابقا، وننتقل إلى ما بعده. قال هذا قرأناه، هذا البيت الذي يليه هو دخول في القسم الأول من الترجمة، لكننا قلنا لماذا أخره؟ لطول مباحثه، لطول مباحثه. ومعرب الأسماء، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، فأرض وسما وسما. ومعرب الأسماء، إيش أعراب هذا؟ ها؟ مبتدأ ومضاف ومضاف إليه، مضاف الأسماء، والإضافة بمعناه ها؟ ها؟ من إضافة الصفة الموصوف على وجه واحد. الأصل الاسم المعرب والأسماء المعربات، ووجه آخر هو بمعنى مين؟ يعني من الجنسية بانية، المعرب من الأسماء، لأن هناك معرب من الأفعال، فهذا يريد إليه المعرب الأسماء، ومعرب الأسماء. وأين خبره؟ ما قد سلم، ما هي الخبر؟ لماذا؟ لأن اسم بمعنى الذي، الذي وقد سلم صلتها، قد سلم الذي قد سلم، في محل في خبر مرفوع مبني على السكون، ويسمى معنى بمعنى الذي. قد سلم، قد حرف تحقيق، سلم بكسر اللام والالف للاطلاق، اطلاقيه لاطلاق الفم وامتداد الصوت فقط، هذا الوزن. وفاعله ضمير مستتر فيه ايش؟ وجوبا او جوازا. لماذا؟ لانه يرفع الاسم الظاهر، هذا هو السبب. فكل فعل، فكل عامل لا يعمل الاسم الظاهر او الضمير المنفصل، هذا والستار واجب. طيب ما قد سلم من شبه الحرف، من شبه الحرف اين يتعلق؟ ها؟ بسلم، من شبه الحرف، من شبه الحرف. وهذا قلنا الإضافة عهدية، لأن الإضافة تأتي لما تأتي له آل، يعني أحيانا تكون جنسية، أحيانا استغراقية، وهكذا، والإضافة كذلك. وهنا الإضافة قلنا عهدية، من شبه الحرف إيش؟ أي الشبه الذي مر البحث عنه آنفا، وليس المعهود، نعم، وليس لجميع كل الشبه يقتضي ذلك، لا، بل المراد من الشبه الذي ذكرناه وهي الشبه الآتي من الأنواع الأربعة، يعني سلم من هذه الأنواع الأربعة، فكل اسم أتى بذلك معرب شبه الأرض كأرض وسماء. إيش معنى ذلك؟ هذا كأرض وسماء، إيش إعراب هذا؟ قلنا ذكرنا لكم إن الكاف يحتمل إعرابه، اسم بمعنى مثل وعلى ذلك نقول الكاف مبتدأ في محل رفع مبتدأ مبني على الفتح بني لما لمشابهة الحرف الكاف الحرف الحرفية. وعلى ذلك نقول إيش الكاف مضاف وأرض مضاف إليه مجرور وعلى مضيفة ظاهرة. هذا وجه. ووجه الثاني وهو مشهور الكاف عرف جر مبني على الفتح وأرض مجرور بالكاف على مضيفة ظاهرة كأرض وسماء. وسماء قلنا إيش معناه؟ آه ولا السماء هذا؟ طيب مش ما المانع لو جعلناه سماء؟ أليس السماء هذا اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. طيب إذا نيو مثال مطلق طيب ما المانع منه؟ ها؟ هو هذا عرفه هذا. لأننا لو جعلناه للسماء هذا يكون مثالا من نوع واحد، مثالان من نوع واحد، لأن أرض اسم وسماء كذلك أيضا إيش اسم ويكون إيش يعني مثالا واحد. سماء ممدود ممدود إيه أرض وسماء. وأما إذا جعلنا اسم لغة في الاسم سيكون مثلا بمثالين، ما هما؟ للإعراب للإعراب الملفوظ الإشهاد آخره، للإعراب المرفوض وللإعراب إيش المقدر. إذن جعلونا سمع بعض اللي بعض الشراح يقول السمع خلاف الأرض، وهذا لا. لماذا؟ لأن هذا يكون مثالا واحدا، مثالا واحدا. أرض صحيح آخره معرب، وسماء كذلك أيضا سماء سماء سماء يقبل إلا المثال واحد. وأما إذا قلنا سمع مقصورا سمع كفتى، سمع كهدى، سمع كبناء، يعني كذلك سوى، في هذه اللغة كلها مقصور، فيكون مثالا لماذا؟ للإعراب المقدر. وقد مثل ابن مالك في محل واحد لما يجمع النوعين، فمنه نستفيد أن المعربة منقسم إلى قسمين، قسم أن الأسماء المعربات إلى قسمين، قسم ظاهر إعرابها وقسم مقدر إعرابه كأرض وسمع. وقلنا سمع لغة في الاسم، كم في الاسم لغة؟ 18 18 لغة. سيم سمة سيم ايه سيم سمة واسم سمة كذا سمع سماء بتثريث لأول كلها ستة في ثلاثة كنا ايه 18 لغة. هذه ابن مالك ربما هكذا. وإذا عرفنا من هذا أن الاسم المعرب هو الذي خلا عن مشابهة الحرف. ثم المعرب الشيخ زاده مبين وموضع لذلك أن الاسم المعرب أن الاسم ينقسم إلى قسمين، قسم من خلاصة ما سبق يعلم ذلك، قسم متمكن والقسم الآخر غير متمكن. ما معنى غير متمكن؟ المبنيات، المبنيات كلها تسمى إيش؟ اسما غير متمكن. وما معنى متمكن؟ المعربات، المعربات كلها متمكن. إيش متمكن؟ في باب الاسمية، لأنه نال شرف الاسم وهو الإعراب فصار متمكنا. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، متمكن أمكن. ما هو؟ الاسم المعرب المنصرف كزيد وعمري، ومتمكن واسمون ايه متمكن غير امكن، وهو الاسم المعرب غير منصرف كاحمد. هذا هكذا خلاصه ايه او يستفاد مما سبق والشارع بين وعين هنا الى هنا. طيب اذا نبدأ بالدرس الجديد وهو البحث عن الفعل. بعد أن أنهى قلنا في الترجمة في الأولى المعرب والمبني أي من الأسماء والأفعال، يشمل الاثنين لأن يعني مصنفة بحث عن الجنسين عن النوعين. فنقول إيه انتهينا من البحث في الاسم مبنيا ومعربا وأسباب البناء لأنها إيه محصورة، وأما إعراب فهو الأصل لا يسأل عنه. إذا وجد الاسم معربا لا يسأل عنه لأنه أصله، وإنما يسأل إذا كان مبنيا يقال لماذا بني ولماذا بني على كذا ولماذا هذه يعني الأسئلة. وهو يقال إيه أن المعرب كما يأتينا والأصل مبني أن يسكن، وإذا سكن إذا وجدنا اسما مبنيا نسأل عن سبب بنائه لأن هذا خروج من الأصل. ثم إذا وجدنا سبب البناء نقول إذا كان ساكنا لا نسأل عنه لأن هذا أصله، وإذا كان متحركا لنا عندنا سؤالات لما حركه لكذا ولما كانت الحركة خصوصا كذا سؤالان. الحرف إذا وجد مبنيا على السكون لا يسأل عنه ما في سؤال، إذا وجد الحرف مبنيا على حركة لك سؤالان وهي سؤالان وهما لما حرك ولما كانت الحركة خصوصا كذا. وأما الاسم إذا وجد مبنيا على السكون فسؤال واحد لما بني، وإذا كان مبنيا على حركة ثلاث أسئلة لما بني ولما حرك ولما كانت الحركة خصوصا كذا. هذه كلها تحتاج إلى جواب، ويعني سنتكلم عن هذه مواضيع. يقول ماذا؟ وفعل أمر ومضي بنيا وأعربوا مضارعا إنعاريا. وفعل أمر، فعل أمر أي الفعل الدال على الأمر الذي سبق لنا هناك، وهناك في الليل وماذا قال؟ فعل مضارع يلين بك يشاء وماضي الأفعال بالتعميز منه، والأمر إن أمر فيه وفعل إيه ومضارع إيه؟ لا لا لا قبله سواهما الحرف كهال وفي ولم فعل مضارع يليهم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسيم بالنون فعل الأمر، بالنون فعل الأمر، فعل الأمر علامته كذا وكذا. فإذا وجد ذلك قلنا ما تكلمنا في بناء هناك، إنما تكلمنا في حقيقته وتعريفه عند النحاة بينا هناك. الآن نقول بيان حكمه الإعرابي أو البنائي. وفعل أمر ومضي بنيا أي وفعل ومضي بنيا، وفعل مضي فعل الماضي من إضافة الصفة الموصوف الفعل الماضي، أو من إضافة الفعل الماضي من إضافة الموصوف إلى الصفة. وفعل أمر ومضي وفعل مضي وفعل ومضي أيضا يجوز لنا أن نقول كذا. وفعل أمر مبتدأ ومضي معطوف على مجرور على أمر، بنيا أي يبنيان على مئت، بنيا الآلف للإطلاق إذا كان إيش ومضي. لماذا؟ لأن مراد فعل والفعل نوعان معا، الأمر الماضي بنيا بنيا فعل الأمر وفعل الماضي بنيا لأن فعل مسلط على اثنين فنقول آلف الإطلاق. وفعل أمر ومضي الحذف مضاف وإقامة مضاف إلى المضاف، أصله وفعل أمر وفعل مضي ثم عذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أو نقول وفعل أمر ومضي باق على حذف مضاف أيضا، ولكنه مما بقي إيش؟ مما بقي القاعدة ويجر الثاني ويحذف الثاني لا يعني، وما يلي المضاف يأتي خلفه عنه في الإعراب إذا ما حذف، وربما جر هذا هو وربما جر الذي أبقى كما قد كان قبل حذف ما تقدم إن كان إيش بعده، وربما جر الذي أبقى كما قد كان قبل حذف ما تقدم بشرط بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. إذن قلنا لما حذف لما وجد نظير لما سبق قلنا أبقه مجرورا على حاله. إذن أصله هو فعل أمر وفعل مضي بنيا على هذين الوجهين، بنيا الآلف للتثنية فعل الأمر وفعل المضي بنيا، وعلى الإعراب الأول وهو ومضي مجرور بعطفه على أمر فعل واحد مفرد لكنه أضيف بالعطف إلى اثنين فنقول الآلف ليست التثنية وإنما هي آلف إطلاق. وفعل أمر ومضي بنيا، وبنيا فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح بنيا، وفاعل ضمير مستتر على التقدير الأول على الإعراب الأول، وفاعل ضمير مستتر هو بني هو أي فعل الأمر والمضي. وعلى الثاني نقول بني فعل ماض مبني على الفتح والآلف التثنية، ضمير مثنى ضمير التثنية في محل رفع فاعل مبني على السكون. يعني معنى ذلك خلاصة المعنى نقول أن الفعل أن الأفعال ثلاثة، اثنان مبنيان وواحد معرب، وهذا مراده. يقول فعل الأمر اضرب مبني يبنى على ماذا؟ على ما يجزم به، يبنى على ماذا؟ على ما يجزم به. إن كان يجزم مضارعه بالسكون يبنى على السكون اضرب، وإن كان مضارعه يبنى بحذف النون يبنى على حذف النون اضربا، لأن لن يضربا يبنى على حذف النون، وكذلك اضربوا هذا يكون على حذف النون، إذن ليس على السكون فقط. وأما قوله لحريري فمعترض، قال إيش؟ قال والأمر مبني على السكون مثاله حذر صفقة المغبون، هذا اعترض عليه لأن الأمر ليس دائما مبني على السكون، لكنهم أولوا له قالوا لما كان ما كان أشره الأصل ذكر الأصل وترك لفرعه، يعني مبني على السكون وعلى ما ينوب عنه من حذف الواو مع معاطفته، لكن الأولى لا يقول. لذلك هناك شيخنا كان رحمه الله يقول إيه؟ والأمر مبني على ما يلزم به مضارعه، أيا من يفهم، فلو قال الحرير كذا لسلم من ذلك. والحاصل إن فعل الأمر وفعل الماضي يبنيان على ماذا؟ على ما يعني الفعل الأمر يبنى على ما يلزم مضارعه، وأما الفعل الماضي فيبنى على السكون على قول مشهور دائما، أو يبنى على السكون وعلى الضم وعلى كذا، يعني على خلاف في ذلك سنحققه ونشرحه فيما بعد. يعني مثلا ضرب مبني على الفتح، ضرب إيش؟ مبني على الفتح دائما، مبني على الفتح دائما، لا مش على السكون، مبني على الفتح دائما، هذا هو القول الراجح من أقوال النحاة. وهناك من يقول وعلى ذلك ضربت ضربنا ضربتي مبني بفتحة مقدرة من عمل ذريع الشرار المعلي بحركة تخفيف لأي توالي الأمثال، بسكون التخفيف لأي توالي الأمثال، وعلى ذلك يبنى على الفتح. ضربوا فعل ماضي مبني بفتحة مقدرة من عمل ذريع الشرار المعلي بحركة مناسبة لضمة مناسبة ومناسبة للواو. إذن على هذا القول وهو المشهور عند النحاة أن الفعل الماضي مبني على الفتح، الماضي مبني مفتوح الآخر أبدا، يقول لك ابن أجر. وعلى قول الآخرين يقول مبني على الفتح وعلى السكون، إذا فيما إذا تعاركت توالت الحركات. وكذلك عند بعضهم أيضا من بحث فقال ضربوا مبني على الضم، لكن هذا قول ضعفوه، إنما هو فتحة مقدرة أولى في هذا. والحاصل أن فعل الأمر يبنى على ماذا؟ على ما يجزم به مضارعه، وفعل الماضي يبنى على الفتح على المشهور، أو على الفتح والسكون، أو على الفتح والضم، على أقوال مختلفة ستأتي إن شاء الله. وفعل أمر ومضي وأعرب مضارعا، على هذا نفهم أعرب مضارعا، يعني المضارع عندهم معرب لا مبني، معرب لا، وهذا لا خلاف فيه، في خلاف لكنه ضعيف، لا خلاف فيه لجمهور النحاة على أن معرب مضارع معرب، على مضارعة معرب. ومن هنا وأعربوا الواو للعربي، وأعربوا الواو للنحاة، إيش معناه؟ أعربوا أي تكلمت العرب بالمضارع معربا، إذا نسبنا إلى العرب معناه تكلمت به، وهي لا تعرف لا الرفع ولا النصب ولا الجزم، ما تعرف العرب، إنما هذه اصطلاحات جاءت إيه للعلماء، هذا قال هذا رفع وهذا جاء، لكن العرب تتكلم ذلك بلسانها، أما الإعراب ما تعرف، هذا مبتدأ ولا خبر، ما عندهم علم بهذا. ولست بنحوي يلوف لسانه ولكن سلكي أقوله أعرف، بس بسجية هذا. إذن وأعربوا أي نطقت العرب بالمضارع معربا، وأعربوا أي النحاس أي حكموا بأنهم معربون، لأن هذا حكمهم وليس نطقهم، نطق العرب هذا، وأعربوا مضارعا. من هنا نفهم أن المصنف ابن مالك رحمه الله تعالى أن الناظم ماشي على قاعدة البصريين، وهو أن عندهم الأفعال ثلاثة، وقال ابن أجر كذلك، والأفعال ثلاثة ماد وأمر ومضارع وأمر وأكذا، وهذا القول ضعفه ابن هشام ورد إيه ورجح مذهب الكوفيين وانتصر لهم بأدلة كثيرة في مغني الذي وقد قرأناه والحمد لله حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. المهم هنا في هذا في هذا المكان شرحناه ومضى عليه الله أعلم. المهم إن المضارع إن لي أفعال ثلاثة عند البصريين: ماض ومضارع وأمر. وأما الكوفيون لا يرونه إلا باسمين: ماض ومضارع. وأما الأمر عندهم فمقتطع من المضارع، وعليه فالأمر معرب وليس مبنيا. فقول ابن مالك: وفعل أمر ومضي بنيا جار عمثى البصري، لأن الكوفيين يرون أن الأمر معرب وليس مبنيا، لأنه اضرب أصل لتضرب، فلكثرة الاستعمال حذفوا اللام فالتبس بمضارع فحذفوا التاء وآتوا بدلها بهمزة الوصل وقال اضرب، إذن هو مبني معرب وليس مبنيا. وقد انتصر ابن هشام لهذا الرأي في مغني اللبيب وكذلك في زر الذهب وغيره. فالحاصل ان هذا اقرب للتقليل واوضح، هذا قولهم. لكن المشهور عند كتب المعربين ان الامر مبني والماضي مبني والمضارع معرب. وعلى هذا نقول ايه الافعال ثلاثه: ماض ومضارع وامر. القسمان مبنيان وهما الماضي والامر، وقد عرفنا كيف يبنى الماضي وكيف يبنى الامر. والثالث والمضارع بدون خلاف بين كوفي وبصري معرب بالاجماع. وفعل أمر ومضي، لكن لماذا أعرب وبني هذان؟ أولا السؤال: لماذا أعرب الاسم؟ قلنا لشرفه ولاحتياجه إلى تبيين معناه، لأنه لولا الإعراب لما فهم المعنى. زيد هذا رفعناه نصبناه جررناه وميزنا فيه. جاء زيد قلنا هذا فاعل عرفناه بالرفع. مررت بزيد هذا مجرور مفعول جر بالباء. رأيت زيدا هذا مفعول عرفنا كونه مفعولا بنصبه. فلولا هذا الإعراب لما عرف معناه، ولذلك حاجة بحاجة لأنه تعتوره المعاني المختلفة فوجب كونه معربا بخلاف الفعل. فإن الفعل بنفسه متضح المعنى. إذا أردت الماضي تقول قام معناه فيما مضى، وإذا أردت في المستقبل تقول يقوم، إذا عرفنا متميز ذاك. وإذا أردت الإنشاء الآن أو الإخبار في المستقبل تقول ماذا؟ اضرب قم، فإذا عرفنا أن هذا مستقبل أيضا أو حال أو مستقبل، فالمضارع مستقبل أو حال، وهكذا يتميز بنفسه لا يحتاج. إلا أنهم أعربوا المضارع لمشابهته للاسم، لمشابهته للاسم. بماذا يشابهه؟ في وقوعه ايش؟ صلة وصفة وحالا والى اخره وخبرا. فبماذا فكما تقول جاء رجل عاقل تقول جاء رجل يقرأ يعقل، تأتي بالفعل مكانه. فلذلك لما اشبهه بهذا يعني استعار منه اقترض منه ايش؟ الاعراف، وصار معربا. اذا نال الشرف فكان معربا. والماضي بقي على اصله وهو البناء، ولذلك لا يسأل عن بنائه لان الاصل ان يكون مبنيا الافعال كلها. ثم لماذا حرك الماضي في البناء وعدلنا عن الاصل وهو ان يكون مبنيا على السكون؟ الاصل في المبني ان يسكن، فلماذا عدل الى الحركة؟ لمشابهتي للمضارع أو لنقول للاسم في وقوع صلة وصفة وحالا إلى آخره. طيب إذا لماذا لم يعرف مثل المضارع؟ لماذا؟ لأن المضارع أشبه الاسم في الاثنين، في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى. ما وجه ذلك؟ في الحركات والسكنات هذا هو اللفظ. زيد ضارب، زيد يضرب. إذا قابلت إيش حركة بالحركة والسكن بالسكن نفس الشيء. ضارب هذا اسم ولا فعل؟ اسم. ويضرب فعل. طيب إذن الحركة بالحركة، الضارب متحرك والياء في هذا متحرك سواء الألف بعده ساكنة والضار في هذا في المضارع ساكن، في الساكن السكون بالسكون وحركة بحركة سواء سواء. إذن في اللفظ أشبهه وفي المعنى أشبهه، وفي المعنى إيه؟ وفي معنى كذلك أيضا يعني يشبه في ذلك، في اعتبار المعاني مختلفة عليه يشبهه. طيب، وأما الماضي يشبه ليه؟ يشبه الاسم في معناه فقط. أما الحركة، زيد ضارب، زيد ضرب، هل تقابل؟ ما في. زيد ضارب الضارب بعدها أليف، وهذا ضرب بعده حركة، حركة ثم حركة. فإذا الماضي يشابه الاسم بالمعنى فقط، فلذلك أعطي البناء على الحركة، لأن الحركة قريب من الإعراب من الشريف. وأما الأمر فخلع عن ذلك لا هذا ولا هذا، فصار مبنيا على ما يزال السكون على نائبه. طيب، هذا هو السبب. وفعل أمر ومضي بنيه وأعربه مضارع، لماذا أعربه؟ لمشابهة إيش؟ للإسم في اللفظ والمعنى. وأعربه مضارع، لكن إعرابه ليس على إطلاقه، بل بشرط، بشرطين، أو تقول شرط ونقسمها باسمه، بشرط إيش؟ وفعل مضي وأعرب إن عاريا، إن عاريا أي إن خلع المضارع، عاريا يعرى بمعنى خلع، وهذا هو مناسبونه. وفي لغة أخرى عرى يعرو بمعنى نزل ولا يناسبونه. وإني لا تعروني بذكراك هزة فمن تفض العصفور بل له القطر، هذا لا يناسبونه. إذن عاريا والآلف يجي للإطلاق، إن عاريا، عاريا إن على شيء وجد، وعاريا فعل ماضي في محل جزم فعل الشرط مبني على نفث عاريا، وفاعل ضمير مستتر مجتدر جوازا تدير هو إن عارية. من نون توكيد هذا الفعل، هذا البيت متعلق بما قبله، وهذا في التضمين عند بعضهم، بعضهم يقولون إيه التضمين في المبتدا والخبر والفعل والفاعل ليس في المتعلقات، وبعضهم يرى مطلقا لكنه مختفر للمولدين، المولدون مثل ابن مالك وابن والحاري وما إلى ذلك، علماء الإسلام الذين ينظمون القصائد، هؤلاء يغتفر لهم التضمين وهو تعليق بيت ما بعده. وأما فعول الشعراء فهذا عيب كبير عنده، لماذا؟ لأنه يدل على ضيق نطاق المرء، الشخص ما يستطيع أن ينجز الكلام في بيت واحد، والمفروض عندهم كلام فصيح واضح المعنى واللفظ يكون في شطر واحد أو في شطرين بالكثير بس، فإذا تجاوز ذلك دل على ضعف قائله. هذا إيه في اللغة العربية ما له إيه؟ ما له مقدرة، ضعيف هذا، والعلماء الضعفاء استغفروا لهم ذلك وقالوا إيه؟ التضمين والإطاء وكذلك عيب السناد، هذه الأشياء كلها مغتفرة نستعملها دائما. من نون توكيد متعلق بإيش؟ بعارية، وهذا هو معنى التضمين. من نون توكيد أي من نون دالة على تأكيد الفعل، على تأكيد حدثه، هذه إيش؟ لو سجننا ولا يكون الصاغرين. والنون هذه شاملة من نون توكيد للجنسين الشديدة الخفيفة والمشددة، وقد اجتمع في قوله تعالى لو سجننا ولا يكون من الصاغرين، معنى ذلك أن الفعل المضارع يعرب إذا لم تتصل به نون التوكيد. فإن اتصل به نون التوكيد، نون التوكيد عاد من نون التوكيد يبنى، يعود إلى أصله. وقد سبق لنا إيش؟ أن الأصل في الأفعال إيش؟ البناء. ولماذا خالف الإعراب وجه الإعراب هنا؟ لأننا قلنا ما وجه إعراب المضارع، ما السبب لماذا أعرب المضارع؟ لمشابهة الاسم. فإذا إذا جاء نون التوكيد هذه تؤكد ماذا؟ تؤكد الحدث، والحدث تابع للفعل ولا للاسم؟ للفعل، والتوكيد لا يكون إلا في الحدث، والاسم ما في حدث، ولذلك ما يليق به النون ما يأتي له إيه؟ نون يليق. وذلك سيأتينا في باب التوكيد، يعني للفعل توكيد، شوف بالحصر للفعل توكيد بنونين هما فينون يذهبن واقصدنهما يؤكدان يفعل ويفعل آتي إلى آخره، يعني التوكيد خاص بإيش؟ بالفعل. فلذلك لما دخلت النون أبعدته إيش؟ مع ماذا؟ عن مشابهة الاسم، أعطيناه الإعراب لمشابهة الاسم أليس كذلك؟ فلما جاء من خواص الأفعال أبعده عن مشابهة الاسم فعاد إيش؟ إلى أصله وهو البناء. فعلى ذلك يكون مبنيا والمسألة فيها خلاف في أيدينا في الشرح، بعضهم يقول معرب على طول سواء اتصل بي أم لا، لكن مشروع هذا، المشروع هذا من توكيد مباشر. وشرط إيه؟ والشرط في النون أيضا في النونين أن يكون مباشرا، أن يكون مباشرين بفعل، فإن فصل بينهما فاصل لفظي أو مقدر يعود إلى إعرابه. ليذهبان هذا فصل بين الفعل والفاعل وليش اسمه والنون بألف التثنية بالفاعل، فلما فصل عاد إلى إعرابه. وكذلك أيضا في المقدر، وكذلك في جماعة النساء يذهبان بنون بثلاث. طيب، وكذلك أيضا إذا فصل بينه وبين الفعل فاصل مقدر، لتذهبن لتضربن، لأن لتضربن الواو في اللفظ ماشي، أصله لتضربونن بثلاث نونات، نون التأكيد مشدد، نون التأكيد مشددة، ونون ايش؟ ونون الرفع. فعذبت النون الأولى لتوالي الأمثال لثقله، فصار لتضربون فوجب حذف ايش؟ الواو. لماذا؟ لالتقاء الساكنة على غير حده، لأن حد يقول أنا في كلمة واحدة كدابة وطامة، أما في كلمتين فلا. فلذلك صار ايش؟ لتضربن، ما في واو، لكن في التقدير موجودة. لماذا وظيفه الواو؟ لدلاله ضمه قبلها عليها، فلذلك ضم ما قبلها لهذه، لانها مقدر في التقدير موجود. والمحذوف لعله تصريفيه فالمذكور حكمه هكذا. ولذلك هذا الفعل يعرف مع انه مباشر، لكن مباشره تقديريه، في التقدير منفصل، لانه ايه. وكذلك لتذهبين لتقومين مثلا، هذا معرف. لماذا؟ لهذا المعنى الذي ذكرناه، وهو انه مفصول تقديرا. فماذا إن عاريا من تأكيد مباشر؟ كذلك أيضا الشرط الثاني أن يخلو مع أيضا من نون إناث، أي من نون تدل على الإناث. ثم مثل لهذا الأخير كيروعن منفوتين، النساء النسوة يروعن، راع يروع بمعنى أخافه، يخيفن منفوتين بحبهن، هذا الذي يخدع لهن. كيروعن معناه كيخيفن منفوتين، أي منفوتين بحبهن. مثال هذا مثال لماذا حارس المحاسب يقال له أنت جاهل ما طالب الناس، وقال أقريني، فقعد يقول قال ضرب زيد عمرا، مثاله ضرب زيد، لماذا ضربه؟ قال مثال، ما ضربه؟ قال ما ضربه مثال، لا أتعلم علما أوله كذب وآخره كذب. كذب، رأيته يضربه؟ قال ما رأيته يضربه، إذا كذب هذا. هذا غير معصوم على كل حال، لا تغتروا لذي أولا. الحاصل هذا يروعن منفوتين، مثال كيروعن منفوتين، هذا يروعن هذا فعل مضارع مبني على السكون. لماذا بني؟ لاتصاله بنون الإناث، بنون الإناث، لأن هذه خاصة في الأفعال ولا توجد في الأسماء. وكذا كما قلنا ايش؟ ان النون التوكيد لا يوجدان في الاسماء. اما قول الشاعر اقائلون احضروا الشهود، هذا قالوا شاذ، ضروره، ضروره الشعريه، قائل هذا اسم فعيل واؤكد بالنون، هذا قول ضروري، هذا لا يعتبر بالشاذ، لا يعتبر ايه، او لا يكون ناقضا للقاعده. كيروعن منفوتين، كيروعن منفوتين. وقوله ايش؟ وفعل امر قلنا مبتدع، ومضي معطوف، ومضي كذلك معطوف على حرف مضاف، وفعل مضي اصله بنيا، واعرب مضارع نافع. ان عاريا ان اداه شرط وجد، عاريا فعل مضارع مجزوم بان في محل جزم مبني على الفتح الفعل الشرط، وفاعل ضمير مستتر فيه تقدير هو. جواب من نون توكيد من حرف جر مبني على السكون، نوني مجرور بمن وعلامه جره الكسره الظاهره في اخره، نوني مضاف توكيد مضاف اليه، والمضاف الى مجرور بالمضاف وعلامة جلسة مبايرة. من نون توكيد مباشر، مباشر صفة، والصفة تابع لموصوف تبعه للجر، وعلامة جلسة ظاهرة، والنعت تابع للمنعوت. ومن إناث جار ومجرور معطوف على من إناث، كيروعن من فتي الخبر مبتدئ معطوف، وذلك كائن كيروعن كاف اسم معنى مثل أو كاف حرف جر وجار ومجرور متعلق معطوف تقديره، وذلك كائن كيروعن من فتي، كيروعن من فتي. قال بعيد هذا طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاشكم، من دعائك ما تبلغنا في جنتك، ومن لقين ما تعول بعلنا مصائب الدنيا، متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا حيتنا، وجعل وارثنا نجاتنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا من غايمنا ولا غايه رغبتنا ولا سلبا ولا خوفنا. كيرون نون اناث، هذه عبر بنون إناث أولى من تعبير غيره بنون النسوة. ها؟ لماذا؟ لأن نون الإناث يشمل العاقل وغير العاقل بخلاف نون النسوة، لأن النسوة خاصة للعقلاء، فلو عبر بها لخرج غير العقلاء، يعني يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين فجر الحقائب، ويرجعن استعمل في مذكر، فلذلك جاز المثال. وكذلك غير العقلاء مثله، فلذلك نقول عبارته أو تعبيره بنون الإناث أولى من تعبيره من تعبير غير بنون النسوة، لأن تشمل غير العاقل، والمراد الموضوعة لذلك، وإن استعمل في الذكور مجازا. فهذا البيت، هذا البيت مثلا، يمرون بالدهن خفافا عيابهم ويرجعن من دارنا، قول من الإناث المعنى أصل دلالته على الإناث، وإن استعمل مذكر كهذا البيت أو في غير العقل كذلك أيضا داخل نون إناث، هذه فائدته، لأنه لو عبر بنون النسوة لخرج ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.